صباح الخير. مع الصايمين تاني هناخد درس في الصيام من عبد المنعم اسماعيل وانور محمد. يا واد يا صنقر. نعم يابا. تعال يا ابني قول لي المحل باع بايه امبارح. بعنا يابا 80 رات لبن. شفت يا ابني ربنا بارك لنا في تجارتنا ازاي يا صنقر؟ وده عشان خليتك تصوم وتصلي الوقت بوقت. كلام تمام يابا. او احنا في الايام العاديه يا ابني بنبيع 20-30 رطل لبن بالكتير، لكن شوف لما صمت وصليت ربنا بارك لنا ازاي وبعت 80 رطل امبارح. مظبوط يابا. والصيام يا ابني عصمه من الشهوات. تمام يابا. والصوم مش بس صوم عن الاكل. طبعا. لا طبعا. الصوم يا ابني تحليه الصفات الكريمه. الكريمه مظبوط يابا. ايوه، يعني الانسان لازم يعامل ربنا كويس، يكون امين مع الناس. امين. تمام يابا. ويكون متسامح وكريم. مظبوط يابا. وكله الا الغش يا ابني. الا الغش. الغش اللي غش الناس يا صنقر ما ينوبش من صيامه الا الجوع والعطش. العطش. تمام يابا. والقرش الحلال يا ابني ابرك من الف عن طريق غير شريف. معقول يابا؟ يعني فاهم الدرس ده كويس يا صنقر؟ الله الا فاهم. امال يابا؟ طيب يا ابني قوم بقى حط الميه على اللبن اللي هنبيعه النهارده. هايل يا باشمهندس هايل. اقفل على كده.